وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في استعراض الإشكالات والاعتراضات على استصحاب البراءة وإثبات البراءة بالاستصحاب. الاعتراض الخامس ما ذكره غير واحد، وهو أن شرط جريان الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع، وفي مقامنا لا يحرز ذلك، حيثية الصغر والصباوة لم يجزم بكونها مقونة لموضوع البراءة السابقة الثابتة حالة الصغار، فلا أقل من احتمالي كونها مقومة ومعه فلا يجوز استصحاب البراءة إلى حالة الكبار لاحتمال تكون الموضوع موضوع البراءة بحيثية الصغار التي هي منتفية عند الكبار فهو الاسم مختلف. وممن بنى على هذا الاعتراف السيد الخوئي قدس الله روحه الشريف، ولأجله يعني لأجل هذا الاعتراف بنى على عدم جريان استصحاب البراءة الثابتة حالة استصحاب، وإنما الذي يجري هو استصحاب عدم الجاعل الثابت قبل الشريعة أو بدايتها، فإن الموضوع من الاستصحاب المذكور ليس متقوما بحالة الصغر، بل حتى الكبير لم يجعل في حقه التحريم جزما قبل شنو؟ التشريع أو بداية الروم. ولذلك فصل قدسة الروم فقال البراءة يمكن إثباتها استصحابي عدم الجهل. الثابت بداية الشريعة ولا يمكن إثباتها استصحاب. البراءة الثابتة حالة الصبار. والشيخ الأعظم في الرسائل أشار إلى هذا الاعتراض الخامس مع الاعتراض الرابع وجمعهما بصياغة واحدة. حيث قال إن موضوع البراءة في السابع ومناطها هو الصغير غير القابل للتكليف وسحبها إلى القابلين أشبه بالقياس منه بالاستصحاب. انتهى. فإن قوله هو الصغير إشارة إلى الاعتراف. ما هو لجد أيدي. بينما قوله غير القابل للتكليف إشارة علما إلى الاعتراف الرابع الذي كان يقول لأن البراءة ثبتت سابقا من باب حكم العقل بعدم الحرج وعدم قابلية المحل للتكليف. والبراءة من هذا الباب هي منتفية الجزمة بعد الاعتبار لحصول قادرين لتوجد. على أي حال وفيه أنا بعد وفيه ليس اعتراض علينا على الشيخ الأعظم أو على الشيخ. لا على أصل الاعتراض الخام. فقط أنا بين لك أن الاعتراض الخام سبب السيد الفوء تبنى الشيخ الأعظم ما تتبنى وأشار إليه هو ويا الإشكال الرابح في عبارة المقدار بين لك فبيان واقع ولا ليس غرضي شيء. وفيه في أصل الاعتراض الخام إن المناط في بقاء الموضوع ما دام هو النظر العرفي فيكون الموضوع باقيا. فالشخص قبل أن يبلغ بلحظة كان يتيقن البراءة حيث هو غير بارئ. فإذا انتهت اللحظة يشك في زوال تلك البراءة فيستصحبها، ولا معنى ولا معنى لأن يقال هذا بعد لحظة هو غيره قبل لحظة، إنه من المضحكات. لماذا يقدر يقضي يقضي بل هو بالنظرة العرفية كزمان، هذا بعد ما بيه تأمر أجل قبل أجل قبل أجل، كما وأنه لا يحتمل بعد مرور اللحظة صحة أن يقال إن البراءة السابقة قد انتفت حتما، ولئن ثبتت براءة بعد ذلك فهي براءة جديدة وليست نفس تلك. هلا فإن العرف يرى إن البراءة بعد اللحظة هي نفسها قبل اللحظة، ولا يرى انتفاء تلك حتما، وتبدلها إلى براءة جديدة. إن ذلك لو صح فهو يصح في نظر الفلسفي الدقيق دون النظر العرف التسامحي. لو لاحظنا البراءة ثابتة لا قبل البلوغ بلحظة بل في حالة كون الصبي مقمطا وفي اليوم الأول من ولادته، ولاحظناه بعد الكبر حينما بلغ 90 سنة، إنه في مثل هذا الحال لا يحق لصاحب 90 أن يقول إن البراءة كانت ثابتة في حقه في اليوم الأول من ولادته وهي الآن كذلك إن شاء الله. فلا لا يصح لأن صاحب التسعين مغاير الحرفان. لمن عمره يوم واحد، ولكن لا داعي إلى الملاحظة بهذا الشكل، فإن استصحاب البراءة آلة الصغار لا يتوقف على أن نلاحظ اليوم الأول من الولادة، وملاحظة التسعين، بل يمكن لصاحب التسعين أن يجري الاستصحاب بدون ذلك، لأن يقول قبل أن أبلغ بدقيقة لم يحرم علي التسعين، وبعد الدقيقة أشوف فأستصحب البقاء، بقاء عدم السحب إلى ما بعد الدقيقة، إنه يكفي هذا المقدار، لا حاجة إلى ملاحظة التسعين ولا اليوم الأول من الولادة. وكأن أصحاب هذا الوجه قصروا نظرهم على ملاحظة التسعين واليوم الأول من الولادة، والحال هو بلا داعي. وإذا أراد مدافع أن يدافع ويقول إن الاستصحاب لا يجري حتى لو لاحظنا ما قبل البلوغ بلحظة، والوجه في ذلك هو أن الحيثية الثابتة قبل البلوغ هي حيثية الصغر شرعا، والصبار شرعا، وعدم البلوغ شرعا، فإذا مرت اللحظة صدق عنوان الكبير شرعا، والبالغ شرعا، والرجل شرعا. وبناء على هذا يكون الموضوع منتفيا، لأن البراءة سابقا ثابتة لعنوان الصبي، وهي الآن يراد إثباته لعنوان الكبير، وعنوان الكبير والصبي هما عنوانان متغايران. إذا أراد مدافع أن يدافع هكذا كان الجواب إنه بناء على هذا يلزم أن لا يجري الاستصحاب حتى في مثال الماء المتغير والذي زال تغيره من قبل نفسه، لأن موضوع النجاة سابقا وفي لسان الدليل الماء المتغير. إن الماء إذا تغير دلت الروايات عند تغيره ينفعل ولا ينفعل، بينما المشكوك هو الماء غير المتغير والذي زال تغيره. وبين العنوانين مباين، ولكن بالرغم من هذه المباينة قيل بجريان الاستصحاب باعتبار أن المدار ليس على ملاحظة عن العنوان الوارد في الدليل، بل المدار على النظرة العرفية، وذات الماء واحدة بالنظرة العرفية. هكذا قال، ومثله نقوله في مقامنا. فإن عنوان الصغار وإنسانه مأخوذا في لسان الدليل، حيث قيل رفع القلم عن الصبي حتى يحفظ، ولكن هذا لا يمنع من جريان الاستصحاب بعدما كان العرف يرى الوحدة. هذا الاعتراض الثاني. الاعتراض السادس، ما أفاده المرزا قدس سره. ما شاء الله المرزا شم اشكال طارع كده ثلاثة أربعة ما أفاده. ما أفاده المرزا قدس سره من أن الغرض من استصحاب البراءة هو تحصيل التأمين من العقوبة، التأمين من العقوبة، والتأمين ليس مترتبا على عدم الحكم واقعا، كي يجرى الاستصحاب لإحراز عدم الحكم واقعا، وإنما هو مترتب، يعني التأمين، على مجرد الشك، فمجرد الشك في حكم يكفي لحصول التأمين ببركة قاعدة ربح العقاب بلا بيان. وبعد حصول التأمين ببركة القاعدة، يعني بعد حصول العقاب، وبشكل وجداني وقطعي. يعني إفراد التأنيث بصير بشكل قطعي ووجداني. يكون إجراء الاستصحاب لإثبات التأمين من قبيل تحصيل الحاصل، يعني تحصيل التأمين الذي هو شنو؟ حاصل سابقا في القاعد، بل هو من أردأ أنحائه، يعني أردأ أنحاء تحصيل الحاصل، إذ يراد بالتعبد تحصيل ما هو ثابت بالوجدان. فإن التأمين ثابت بالوجدان، حيث إن قاعدة قبح العقاب تفيد القطع الوجداني لعدم استحقاق العقوبة. بينما الاستصحاب يفيد التعبد بالتأمين دون القطع الوجداني، ويكون إجراءه للحصول على التعبد بالتأمين بعد حصول التأمين القطعي الوجداني بقاعدة ضبط العقاب، هو تحصيل للثابت بالوجدان من خلال شنو؟ التعبد. هذا حصيلة ما أفاده المرزا في هذا الاعتراض الثالث. وفيه إن المرزا كأنه يتصور أن الكل يسلم بقاعدة قبح العقاب، ولا أخذ هو يتسلم على صدق رأيه القائد، حيث يراها مسلم. أما من لا يرى كونها مسلمين كما استقربناه فلا يكون الاعتراض المشهور واضح. ومع غض النظر عن ذلك نقول ان تمسك بالاستصحاب لإثبات البراءة مبني على غمض العين عن ثبوتها في الأدلة النقلية من قبيل الرفعة أو العقلية، فإن طريقة الأعلام جرت على مثل هذه الطريق على مثل ذلك، فيبحثون ويقولون لو فرض عدم ثبوت البراء بالعقل والنقل فهل يمكن إثباتها بالاستصحاب؟ ومع غض النظر عن هذا نقول أيضا أي مانع في أن يكون للتأمين موضوعان؟ الشرط وإحراز عدم الحكم بالاستصحاب، ولا يكون ضم الثاني إلى الأول موجبا للغوية بعدما كان الضم يفيد تأكيدا في التأمين. إن اللغوية بهذا المقدار تنزل بسبب هذا تنزل، وإلا يلزم ما نذكره غد إن شاء الله، وإلا يلزم ما نذكره غد إن شاء الله بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى محمد.